فنزلت هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. وقال مقاتل: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قدم دحية ابن خليفة الكلبي من الشام بالتجارة، وكان إذا قدم لم تبق بالمدينة عاتق إلا أتته، وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق وبر وغيره، فينزل عند أحجار الزيت وهو مكان في سوق المدينة، ثم يضرب بالطبل ليؤذن أو ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه، فيخرج إليه الناس ليبتعوا منه. فقدم ذات جمعة، وكان ذلك قبل أن يسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، فخرج إليه الناس، فلم يبق في المسجد إلا 12 رجلا وامرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم بقي في المسجد؟ فقالوا: 12 رجلا وامرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة من السماء. فأنزل الله هذه الآية. قال: وأراد باللهو الطبل، يعني هذا كلام جديد، يعني انتهى الخبر عن مقاتل. قال: وأراد باللهو، في تفسير اللهو في الآية، وأراد باللهو الطبل، وقيل كانت العير إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق. وقولهم فضوا إليها رد الكناية إلى التجارة، لأنها أهم. وقال علقمة: سئل عبد الله بن عمر، أكان النبي صلى الله عليه وسلم، رد الكناية الضمير يعني على التجارة على الله، سئل عبد الله بن عمر: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا؟ قال: أما تقرأ وتركوك قائمة؟ بإسنادي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. بإسناده عن جابر بن سمر قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وبهذا الإسناد عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال: والخطبة فريضة في صلاة الجمعة، ويجب أن يخطب قائما خطبتين، وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله، هذه الثلاثة فرض في الخطبتين جميعا، ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن ويدعو للمؤمنين في الثانية، فلو ترك واحدة من هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي. وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه لو أتى بتسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة أجزاء، وهذا القدر لا يقع عليه اسم الخطبة وهو مأمور بالخطبة. بإسنادي عن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان استخلف أبا هريرة على المدينة، فصلى بهم أبو هريرة الجمعة، فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية: إذا جاءك المنافقون. فقال عبيد الله: فلما انصرفنا مشيت إلى جنبه، فقلت له: لقد قرأت بسورتين سمعت علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. بإسناده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية، يعني في أحوال يقرأ بالجمعة والمنافقون وحول الجمعة والغاشية. بإسناده عن النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. قال: ولجواز الجمعة خمس شرائط: الوقت، وهو وقت الظهر ما بين زوال الشمس إلى دخول وقت العصر. قال: والعدد، والإمام، والخطبة، ودار الإقامة، فإذا فقد شرط من هذه الخمسة يجب أن يصلوها ظهرا، ولا يجوز للإمام أن يبتدئ الخطبة قبل اجتماع العدد، وهو عدد 40 عند الشافعي، فلو اجتمعوا وخطب بهم ثم انفضوا قبل افتتاح الصلاة أو انتقص واحد من العدد لا يجوز أن يصلي بهم جمعة، بل يصلي الظهر، ولو افتتح بهم الصلاة ثم انفضوا. فأصح أقوال الشافعي أن بقاء 40 شرط إلى آخر الصلاة، كما أن بقاء الوقت شرط إلى آخر الصلاة، فلو انتقص واحد منهم قبل أن يسلم الإمام يجب على الباقين أن يصلوها 4. وفي قول آخر: إن بقي معه 2 أتمها جمعة. وقيل: إن بقي معه 1 أتمها جمعة. وعند المزني: إن نقصوا بعدما صلى الإمام بهم ركعة أتمها جمعة، وإن بقي وحدة. فإن كان في الركعة الأولى يتمها 4 يتمها 4، وإن انتقص من العدد 1. وبه قال أبو حنيفة: في العدد الذي شرطه كالمسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة، فإذا سلم الإمام أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة أتمها 4. قوله عز وجل: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي ما عند الله من الثواب على الصلاة والثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، لأنه موجد الأرزاق، فإياه فاسألوا ومنه فاطلبوا. قال سورة المنافقون مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون، يعني عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا، اتخذوا أيمانهم جنة، قال سترة، فصدوا عن سبيل الله، قال منعوا الناس عن الجهاد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، إنهم ساء ما كانوا يعملون. يعني فصدوا عن سبيل الله، أعربوا فسروا على كونه لازما أم متعديا. متعديا، والصد يأتي لازما ومتعديا، يعني فصدوا عن سبيل الله ممكن تفسر هنا بأنهم صدوا في أنفسهم. إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا، قال أقروا باللسان إذا رأوا المؤمنين، ثم كفروا إذا خلوا إلى المشركين، فطبع على قلوبهم بالكفر فهم لا يفقهون الإيمان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني أن لهم أجساما ومناظر، وإن يقولوا تسمع لقولهم، فتحسب أنه صدق. قال عبد الله بن عباس: كان عبد الله بن أبي جسيما فصيحا ذلق اللسان، فإذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله، كأنهم خشب مسندة، قال أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام. قرأ أبو عمرو الكسائي خشب بسكون الشين، وقرأ الباقون بضمها. مسندة، قال ممالة إلى جدار، من قولهم أسندت الشيء إذا أملته، والتثقيل للتكثير مسندة، ورد أنها ليست بأشجار تثمر، ولكنها خشب مسندة إلى حائط. يحسبون كل صيحة عليهم، أي لا يسمعون صوتا في العسكر بأن نادى مناد أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة، إلا ظنوا من جبنهم وسوء ظنهم أنهم يرادون بذلك، وظنوا أنهم قد أتوا بما في قلوبهم من الرعب. وقيل ذلك لكونهم على وجل من أن ينزل الله فيهم أمرا بهتك أستارهم ويبيح دماءهم، ثم قال هم العدو، هذا ابتداء وخبر، هم العدو مبتدأ وخبر، فاحذرهم ولا تأمنهم، قاتلهم الله لعنهم الله أن يؤفكون يصرفون عن الحق. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أي عطفوا وأعرضوا بوجوههم رغبة عن الاستغفار. قرأ نافع ويعقوب لووا بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتشديد لأنهم فعلوه مرة بعد مرة. ورأيتهم يصدون، قال يعرضون عما دعوا إليه، وهم مستكبرون متكبرون عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. سواء عليهم أستغفرت لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر محمد بن إسحاق وغيره عن جماعة من أصحاب السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فتزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم، ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءها عليهم. فبينما الناس على ذلك الماء، إذ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن سعيد الغفاري، يقود له فرسه، فازدحم جهجاه وسنان بن وبرة الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على ذلك الماء فاقتتل، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ الغفاري يا معشر المهاجرين، وعانى جهجاها الغفارية رجل من المهاجرين يقال له جعال، وكان فقيرا، فغضب عبد الله بن أبي بن سلول، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حديث السن، فقال ابن أبي: أفعلوها؟ قد نفرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما مثلونا ومثلهم إلا كما قال القائل: سم من كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه، هو الرجل الذي عاونهم، فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ولا تحولوا إلى غير بلادكم، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد صلى الله عليه وسلم. فقال زيد بن أرقم: أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك، ومحمد صلى الله عليه وسلم في عز من الرحمن ومودة من المسلمين. فقال عبد الله بن أبي: أسكت، فإنما كنت ألعب، قال: فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد فراغه من العدو، فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب، فقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: كيف يا عمر، إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكن أذن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي فأتاه فقال: أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغني؟ فقال عبد الله: والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك، وإن زيدا لكاذب. وكان عبد الله في قومه شريفا عظيما. فقال من حضر من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قاله. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، وفشت الملامة في الأنصار لزيد وكذبوه. وقال له عمه، وكان زيد معه: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتوك. هي عندنا كده: والناس مقتوك، وفي بعض النسخ هنا في سقط، يعني والناس، وفي جملة وبعدين مقتوك: والناس كلهم يقولون إن عبد الله شيخنا وكبيرنا، لا يصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار، ومقتوك. قال: وكان زيد يسير النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا بعد ذلك أن يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار، لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحيات النبوة وسلم عليه، ثم قال: يا رسول الله، لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبكم عبد الله بن أبي؟ قال: وما قال؟ قال: زعم إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. فقال أسيد: فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاء الله بك، وإن قومه لا ينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه لا يرى أنك قد استلبته ملكا. وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر أبيه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، لما بلغك عنه؟ فإن كنت فاعلا فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالديه مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. قالوا: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وقدر يومهم حتى أتتهم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياما، وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. ثم راح بالناس حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع، يقال له نقعا أو نقعاء، يقال له نقعا، فهاجت ريح شديدة آذتهم وتخوفوها، وظلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخافوا، فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار توفي بالمدينة. قيل: من هو؟ قال: رفاعة ابن زيد بن تابوت. فقال رجل من المنافقين: كيف يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته؟ ألا يخبره الذي يأتيه بالوحي؟ فأتاه جبريل فأخبره بقول المنافق وبمكان الناقة، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال: ما أزعم أني أعلم الغيب وما أعلمه، ولكن الله أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي. هي في الشعب: قد تعلق زمامها بشجرة، فخرجوا يسعون قبل الشعب، فإذا هي كما قال، فجاءوا بها وآمن ذلك المنافق. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة ابن زيد بن تابوت قد مات ذلك اليوم، وكان من عظماء اليهود وكهفا للمنافقين. فلما وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال زيد بن أرقم: جلست في البيت لما بي من الهم والحياء، فأنزل الله تعالى سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله. فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد وقال: يا زيد، إن الله صدقك وأوفى بأذنك. وكان عبد الله بن أبي بقرب المدينة، فلما أراد أن يدخلها جاءه ابنه عبد الله بن عبد الله حتى أناخ على مجامع طرق المدينة. فلما جاء عبد الله بن أبي قال: وراءك. قال: ما لك ويلك؟ قال: وراءك القائل ابنه عبد الله بن عبد الله. قال: ما لك ويلك؟ قال: لا والله، لا تدخله أبدا إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعلمن اليوم من الأعز من الأذل. فشكى عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع ابنه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خلي عنه حتى يدخل. فقال: أما إذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم. فدخل فلم يلبث إلا أياما قلائل حتى اشتكى ومات. قالوا: فلما نزلت الآية وبان كذب عبد الله بن أبي، قيل له: يا أبا حباب، إنه قد نزل فيك آي شداد، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فأمنت، وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت، فما بقي إلا أن أسجد لمحمد. فأنزل الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. الآية. ونزل: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقول يتفرقوا، ولله خزائن السماوات والأرض، فلا يعطي أحد أحدا شيئا إلا بإذنه، ولا يمنعه إلا بمشيئته، ولكن المنافقين لا يفقهون أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة من غزوة بني المصطلق ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال: فعزة الله قهره من دونه، وعزة رسوله صلى الله عليه وسلم إظهار دينه على الأديان كلها، وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم، ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك، ولو علموا ما قالوا هذه المقالة. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، قال: لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال المفسرون: يعني الصلوات الخمس، نظيره قوله: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك، أي من شغله ماله وولده عن ذكر الله، فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، قال ابن عباس يريد زكاة الأموال، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيسأل الرجعة فيقول: رب لولا أخرتني، هل لا أخرتني أم هلتني، وقيل: لا صلة، فيكون المعنى يعني الأولى لولا هلا، والثانية لا صلة، فتكون لولا التمني، فيقول لو أخرتني، يعني فيكون الكلام بمعنى التمني، أي لو أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، قال: فأتصدق وأزكي مالي وأكون الصالحين، أي من المؤمنين. نظير قوله تعالى: ومن صلح من آبائهم، هذا قول مقاتل وجماعة. وقالوا: نزلت الآية في المنافقين، وقيل نزلت الآية في المؤمنين، والمراد بالصلاح هنا الحج. وروى الضحاك وعطية عن ابن عباس، يعني والمراد بالصلاح هذا تابع للقول السابق، يعني وقيل نزلت الآية في المؤمنين والمراد بالصلاح هنا الحج. هو ليه التفصيل وذكر نظير من سورة الرعد ونحو ذلك؟ لأنه أكم من الصالحين، الصالحين لهم، وأكم من الصالحين لهم المؤمنين، فهذا يحتاج إلى توضيح، هذا يحتاج إلى توضيح، فيذكر لها نظيرا، أو يقول هنا الصالحين مراد بها عمل معين، أكون من المنفقين أو من الحاجين أو نحو ذلك. يعني قال: المراد بالصلاح هنا الحج. وروى الضحاك وعطية عن ابن عباس قال: ما من أحد يموت وكان له مال لم يؤدي زكاته وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت وقرأ هذه الآية. وقال: وأكون من الصالحين، قرأ أبو عمرو وأكون بالواوي ونص بالنون على جواب التمني وعلى لفظ فأصدق. وقال: إنما حذفت الواو من المصحف اختصارا. وقال الآخرون: وأكن بالجزم عطفا على قول فأصدق لو لم يكن فيه الفاء، لأنه لو لم يكن فيه فاء كان جزما، يعني إن أخرتني أصدق وأكن، ولأنه مكتوب في المصحف بحذف الواو. هو فأصدق، هذه الفاء فاء إيه؟ هذه فاء سببية، هذه فاء سببية تنصب بأن مضمرة بعدها فأصدق. طيب، وبعد كده معطوف وأكن، وأكن هذا ظاهره أنه مجزوم، فهو ذكر هنا قراءة أبي عمرو وأكون، أثبت الواو قراءة ووجه حذف الواو من المصحف، وجه حذف الواو من المصحف، فقال: إنما حذفت الواو من المصحف اختصارا. طيب، خلينا نبص كده في كلام أبي عمرو، يعني فيما ذكر عن قراءة أبي عمرو، قال: قرأ أبو عمرو أكون بالواوي ونصب النون على جواب التمني وعلى لفظ فأصدق. هذا هل يقال في هذا أنه توجيه، توجيه قراءة أبي عمرو؟ لا. طب ليه لا؟ هي الأصل. طب هو الأصل لا يحتاج إلى توجيه؟ يعني قال وأكون، طيب ما توجيه ذلك؟ يعني هو هنا في اختياره وفي توجيه هذه القراءة، توجيه ذكر وجه هذه القراءة. يعني هو في اختياره وذكر وجه هذه القراءة، وهذا الوجه ممكن يتقال إن هو الأصل الأقرب، يعني كأنه هو ده اللي ممكن يكون اعتبار الترجيح عنده أو اعتبار الاختيار عنده. طيب إنما حذفت الواو من المصحف اختصارا، هذا توجيه لمخالفتها للرسم. هي مش مخالفة للرسم، هي مخالفة لظاهر الرسم. واضح؟ يعني إذا أردنا أن نوجه قراءة أبي عمرو هنقول وأكون، فنوجه مكانها، هي محلها الإعرابي، ونوجه مخالفتها نوجه مخالفتها لظاهر الرسم. يعني هي موافقة للرسم احتمالا يعني. تمام؟ طيب بعد كده لما أقول وقرأ الآخرون وأكن بالجزم عطفا على قوله فأصدق، لو لم يكن فيه الفاء، لأنه لو لم يكن فيه فاء كان جزما. وبعدين قال لأنه مكتوب في المصحف بحذف الواو. أين التوجيه هنا في هذا الكلام في السطرين دول؟ فين توجيه قراءة الجمهور؟ التوجيه في قولهم في الكلام على محلها الإعرابي. التوجيه في لا مش كده، في الموضوع كده متداخل كده. لأنه مكتوب في المصحف بحذف الواو، هذا هل ده توجيه القراءة ولا تعليل الاختيار نفسه؟ يعني ليه كده، هي مكتوب في المصحف بكذا، يعني هو مش مثل هذا، ده مش توجيه، هو مش محتاج ان هو يوجه بهذه الصورة، مش مكتوبة، هي بيقول هي مكتوبة في المصحف بحذف الواو، كأن هذا المرجح عنده في الاختيار، هذا المرجح عنده في الاختيار، تعليل اختياره. طيب بعد ما بعد الاختيار ده صار في شيء يحتاج الى ان هو يوضح ويذكر وجهه. طب هي ازاي واكون مجزومه وهي ظاهره ان هي معطوفه على فاصدق؟ قال لك معطوفه على محل ايه؟ على محل فاصدق لو لم يكن فيه فاء. ماشي؟ طيب ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون، قرا ابو بكر يعملون بالياء وقرا الاخرون بالتاء. قال سورة التغابن مدنية. طبعا سورة التغابن إيه فيها خلاف، وإن كان خلافا غير يعني غير مشهور، يعني المشهور فيها إن هي مكية، وقيل فيها بالاستثناء كما سيشير. قال سورة التغابن مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عطاء هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إلى آخرهن. واللي قال إن هي مدنية بسبب هذه الآيات أيضا قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. قال ابن عباس إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافرا. قال وروينا عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام طبع كافرا وقال جل ذكره ولا يلد إلا فاجرا كفارا. بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا ربي أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمي. وقال جماعة معنى الآية إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا، لأن الله تعالى هذا مختلف عن السابق، لأن الله تعالى ذكر الخلق ثم وصفهم بفعلهم فقال فمنكم كافر ومنكم مؤمن كما قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي والله خلقهم والمشي فعلهم. ثم اختلفوا في تأويلها. روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال فمنكم كافر في حياته مؤمن في العاقبة ومنكم مؤمن في حياته كافر في العاقبة. وقال عطاء بن أبي رباح فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب. وقيل فمنكم كافر بأن الله تعالى خلقه وهو مذهب الدهرية ومنكم مؤمن بأن الله خلقه. قال وجملة القول فيه أن الله خلق الكافر وكفره فعل له وكسب، وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب، فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار، وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيئته، فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الإيمان لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه، والكافر بعد خلق الله تعالى إياه يختار الكفر لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه، وهذا طريق أهل السنة والجماعة من سلكه أصاب الحق وسلم من الجبر والقدر. ويعني هذا جملة القول الذي ذكره، لأن القول الأول ممكن حد ينحو به إلى منح الجبر، فهو يقصد لا، إن حتى القول ده الوجه فيه كذا، والوجه الثاني ممكن حد يختاره يعني لميله إلى القدر. يعني هو لا يلزم في، نفترض مثلا المعتزلة، وهذا قول المعتزلة في تفسير الآية، لا يلزم في قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة أنه قول باطل، ولكن ربما كان هناك أقوال تحتملها الآية ولكنه اختار قول معين وقصر المعنى عليه وأبطل غيره لموافقة مذهبه. يعني ساعات الناس يقول لك وهذا قول معتزلة، مش قصدي الناس عموما القراء، ولكن أحيانا بعض المفسرين يقع منهم مثل هذا، يقول لك وهذا قول معتزلة ويبتدي يعتبر أنه خلاص باطل بمجرد أن المعتزلة يختارونه. لا، ممكن المعتزلة يختاروه ويكون وجها في الآية، ويكون الخطأ في اعتبار، يعني في اعتبار ان القول ده يلزم منه قولهم، يلزم منه قولهم، او قصر المعنى، قصر المعنى عليه. وهذا له امثله كثيره جدا، سواء في مسائل القدر او في المسائل غيرها التي تتكرر في التفسير، ويقع فيها بقى النزاعات المشهوره خاصه بين الاشاعره والمعتزله في التفاسير، يعني التي يكثر يعني يكثر الدوران فيها. يعني نجد ان اكثر منازعات حاضرة قدامنا في بين المعتزلة والأشاعرة. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم، يخاطب كفار مكة، نبأ الذين كفروا من قبل، يعني الأمم الخالية، فذاقوا وبال أمرهم، يعني ما لحقهم من العذاب في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة، ذلك العذاب بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، ولم يقل يهدينا، لأن البشر وإن كان لفظه واحدا فإنه في معنى الجمع، وهو اسم الجنس لا واحد لهم اللفظ، وواحده إنسان، ومعناها ينكرون ويقولون آدمي مثلنا يهدينا، فكفروا وتولوا واستغنى الله عن إيمانهم، والله غني عن خلقه، حميد في أفعاله. ثم أخبر عن إنكارهم البعثة، فقال جل ذكره زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وهو القرآن والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يعني يوم القيامة، يجمع فيه أهل السماوات والأرض، ذلك يوم التغابن، قال وهو تفاعل من الغبن، وهو فوت الحظ، والمراد بالمغبون من غبن في أهله ومنازله في الجنة، فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قرأ أهل المدينة والشام نكفر وندخله، وفي سورة الطلاق ندخله بالنون فيهن، وقرأ الآخرون بالياء خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أي القراءتين فيها التفات؟ قراءة النون أم الياء؟ قراءة النون، نعم، قراءة النون هي اللي فيها التفات. قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال بإرادته وقضائه. ومن يؤمن بالله، قال فيصدق أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله، يهدي قلبه، قال يوفقه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيسلم لقضائه أو فيسلم لقضائه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن عباس هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، فمنعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا صبرنا على إسلامكم فلا نصبر على فراقكم، فأطاعوهم وتركوا الهجرة. فقال تعالى فاحذروهم أن تطيعوهم وتدعوا الهجرة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا في من أقام على الأهل والولد ولم يهاجر. فإذا هاجر رأى الذين سبقوه بالهجرة قد فقهوا في الدين، هم أن يعاقب زوجه وولده الذين ثبطوا عن الهجرة، وإن لحقوا به في دار الهجرة لم ينفق عليهم ولم يصبهم بخير، فأمر الله تعالى بالعفو عنهم والصفح. وقال عطاء بن يسار: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه وقالوا: إلى من تدعونا؟ فارق لهم ويقيم، فأنزل الله: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، بحملهم إياكم على ترك الطاعة، فاحذروهم أن تقبلوا منهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فلا تعاقبوهم على خلافهم إياكم، فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال: بلاء واختبار وشغل عن الآخرة يقع بسببها الإنسان في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام، والله عنده أجر عظيم. قال بعضهم: لما ذكر الله العداوة أدخل فيه من للتبعيد، فقال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لأن كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر من في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنها لا تخلو عن الفتنة واشتغال القلب. وكان عبد الله بن مسعود يقول: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فإنه ليس منكم أحد يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن ليقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. بإسنادي عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبا بريدة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فأضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قال: أطقتم. هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. طيب، هذا هو السبب في القول بمدنية هذه الآية، طبعا مع الآية السابقة. الآية السابقة في ذكر إيه؟ في ذكر الهجرة والتأخر في الهجرة، ده متعلق بالمدنية، ولكن هذا شهير جدا الكلام فيه. فاتقوا الله ما استطعتم شهير جدا فيه كده، لأن الآية الأخرى قالوا أنها ناسخة لآية اتقوا الله حق تقاته، في الآية الأخرى في آل عمران، وآل عمران مدنية باتفاق، ماشي، هذه الناسخة بتكون بعدها يعني. تمام، طبعا هذا محل مناقشة، ويعني ممكن يكون محل مناقشة وكده، لكن المقصد يعني إيه؟ توضيح الكلام. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، يعني أنفقوا من أموالكم خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه، قال: حتى يعطي حق الله من ماله، فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. طيب، نتوقف هنا، والمرة القادمة بإذن الله نبدأ بسورة الطلاق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.